محمد عبد السلام في بيت الروان. بيت الروان محمد عبد السلام. وهل تعلم انك واطي وهلسي واخرك فاضي؟ اتلم الواطي على الخايب وعملوا فيها حبايب. سيبك من مشي الاندال وتعالى دخلك بيت الروقان. عبد السلام اتلم الواطي على الخايب وعملوا فيها حبايب. واللي قال لي معاك طلع بيروح هناك، ياللي انت قلت اصلك عينيا مش شايفاك. هتقولهم لي للي للي، هقولهم شريهان شريهان، واحنا مع عبد السلام في في بيت الروقان. عمرك ما تنساني بس انت ولا تشغلني. اسم طارق يا زميلي هتلف تاني وتجيلي، ولما تيجي سيرتي ما تنساش تدعيلي. بيت الروقان هو بيعمل كده ليه؟ وسعوله لا فرد ولا متعدد، مفيش راجل من العصير بيتهدد. يلعب يا عم سلام ابو حوده، منور الدنيا ابو حوده حبيبي، حد منور الدنيا محمد غالي شويه يا شباب. الروقان محمد عبد السلام، كل شغلانه لازم اقولها، عبد السلام اللي يجيبها ويوديها ما يملى عينه اي واحد فيها. لو غبنا حبه فهي دي العوده، اخصامه دي معدي عليها. مع احترامي لكل الناس، انا ما قلتش على حد وحش، الناس كلها خير وبركه وتمام، بس مش كلها محمد عبد السلام. اللي يحب عبد السلام يرفع ايده لفوق. يا حب صامي قلت لك خد في المليان اوطار الليل الجدعان، لا صاحبنا حويل ولا حتى جبان، وعم سلام ابو تريكه فتح بيت الروقان. سلام كل يوم في جديد، احنا الاصل بتاعنا ولا حد يصدعنا. انا ما قلتش على حد وحش، الناس كلها تمام، بس مش كلها محمد عبد سلام. We'll be right back.